من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في طرق ثبوت النجاسة، وقد تقدم أن من جملتها ما إذا قامت البينة على النجاسة، وكذا إذا أخبر الثقة بذلك، بل إذا أخبر الثقة بذلك. والمراد من البينة كما اتضح مما تقدم هو خبر عدلين بالنجاسة. عليكم السلام. عليكم السلام. فإذا كلامنا في ثبوت النجاسة بالبينة بخبر عدلين، بل بخبر الثقة. ما الدليل على أن النجاسة تثبت بالبينة؟ تقدم فيما سبق أن ذلك أحيل على كتاب الصلاة. في كتاب الصلاة صفحة 193 ذكر أن البينة إذا قامت على دخول وقت الصلاة يؤخذ بها. خب شنو الدليل؟ الدليل هناك ذكر أنه أحد أمرين: دليل حجية البينة، يعني حجية إخبار عدلين. الدليل الأول، الأمر الأول، هو أنه يمكن أن نتمسك في إثبات حجية البينة بما ورد في باب القضاء من قولهم عليهم السلام: إنما أقضي بينكم بالبينات، اللي من جملتها صحيحة هشام ابن الحكم رضوان الله عليه. وأنت جنابك تقول على أنه هذا وارد في القضاء: إنما أقضي، ما قال إنما أحكم بالبينات، إنما أحكم بال نجاسة بالبينات، مو إنما أحكم بدخول الوقت بالبينات، لا أقضي، وارد في باب القضاء. شلون تتعدى من باب القضاء المن إلى غيره من الموارد اللي ما يكون فيها حل خصومة ورفع نزاع؟ إن قلت ذلك نقول بأنه هو إذا باب القضاء الشارع المقدس يجعل البينة حجة، فمن باب أولى يجعلها حجة البينويا في غير باب القضاء. ستقريب الأولوية، نريد نقرب الأولوية، بعدين أنت إذا عندك هجوم اهجم على الأولوية وقول هاي مو صحيحة الأولوية. الأولوية هكذا نقربها، نقول في باب القضاء عادة لما نقول للقاضي اقضي بالبينة يعني بينة المدعي. خب عادة مقابل بينة المدعي اكو شنو؟ قواعد وأصول تنفي ما يدعيه المدعي. المدعي يدعي سرقة، ذاك ينكر زيد، وهذا يجيب بينة بطرف هذا. ايش اكو بطرف هذا اللي متهم بالسرقة؟ اصالة عدم السرقة او ما ادري بعد امور اخرى. بعض الاوقات هي بايد ايش اكو خاتم، انا سب ايدي خاتم، يجي واحد يدعي علي انه هذا الخاتم خاتمه، وهذا مدعي انا منكر. خب حينئذ اذا اقام بينه يؤخذ بالبينة، هذا في باب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ إنما أقضي بينكم بالبينة. والحال مقابل هذه البينة، مقابل خبر العدلين، شأكو قاعدة اليد، هذا أنا تحت تصرفي. مع وجود هذه القاعدة اللي هي قوية ما شاء الله، البينة جعلت حجة مقابلها، فمن باب أولى إذا قدامها ماكو سبع أكو عصفور قدام البينة. احنا في موردنا ما أكو قاعدة يد واستصحاب، ما أكو إلا شنو؟ استصحاب الطهارة. استصحاب الطهارة أكو في الوقت، أكو استصحاب عدم دخول وقت، لان حكي بالصلاه ونريد نسرع، واضح لو لا؟ ماكو قدام البينه الا هذا الاستصحاب، وهذا من باب اولى البينه تفوز ويقبل وتكون حجه. اذا هي صارت حجه في باب القضاء وقدامها قاعده اليد استصحاب عدم ملكيه وسطر من ذن القواعد والاصول، مع ذلك البينه شنو؟ فازت وتغلبت وكانت حجه. فمن باب اولى هذه بيان للاولويه، واضح هذا؟ خب، البعض اجى ناقش في هذه الاولويه، قال شنو على اي اساس اولويه؟ تقول اولويه ماكو. الشارع اذا كان جاعل البينه، شوف ما هلا لا اكرر احكي هوايه، هذا المناقش يقول الشارع اذا كان جاعل البينه حجه في باب القضاء من جهه انها تكشف عن الواقع، كانه مثل اللايت الضياء، شلون لما شغله شنو ترى الواقع، ترى امامك الطريق. البينة جعلها الشارع حجة في باب القضاء حتى ينكشف لك الواقع الخارجي. إذا كان هكذا فتقدر تقول بالأولوية الكشف وين أقوى؟ في موردنا النجاسة. أما إذا كان الشارع جعل البينة حجة في باب القضاء لحل الخصومة، ما يصير ذولا كرسي واحد خذ يجي من ذاك ويريد يضربه، ولحل الخصومة والنزاع واستقرار الوضع وتنظيم الحياة الاجتماعية وعدم اختلال النظام، وسطر هالكلام من هالباب الشارع جعل البينة حجة. بعد هذه الهوسة، هذه المعركة، هذه الأمور ما موجودة في باب نجاسة والطهارة، فبعد وين أولوية؟ ما تقول لي أعيد له، واضح؟ واضح. أولوية ما أحسن، أولوية ما أولوية. إذا كان من جهة الكاشفية فنقول هذه لو مساوية كاشفيتها أو لا، أما إذا لا مجعولة حجة من باب حل الخصومة ورفع النزاع بالنتيجة هذا تخاصم، المجتمع يحتاج إلى أن يستقر، واستقراره لابد قائم على أساس ضوابط وقواعد تحل موارد النزاع، هو واحد من موارد حل النزاع تقديم بينة المدعي. إذا كان من هذه الجهة بعد أولوية بعد ما موجودة. جيد، هذه إذن هذا الدليل الأول اللي ذكر لي إثبات حجية هذا راد يثبت حجية البينة كأنه بشكل عام بعد من خلال ورود حجية البينة في باب القضاء، راد يتعدى من هناك بالأولوية. هاي ما نجحت هذه المحاولة، يبرز محاولة أخرى. المحاولة الأخرى يقول احنا عندنا رواية واردة في أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة، يرويها مسعد ابن صدقة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ورد فيها كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، إذا علمت أنه حرام الترك فتدعه. بعدين الإمام اطفر الضابط قال والأشياء كلها على هذا، على هالمنوال، على هذا النمط حتى يستبين، يعني كلها أنت شنو حلال، كلها حلال حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به بعد ستريد يلا والأشياء كلها على ذلك حتى تقوم عيف يستبين حتى تقوم البينة بعد ستريد. هذا دليل على حجية البينة، جاي يقول له أنت الأشياء كلها حرام وكذا حتى تقوم البينة. في عقلي طرف للاستبانة يعني أي استبين أو أما علم وجداني يصير لك أو بينة مثلا يستبين يعني يتضح يتضح الأمر. هكذا ذكر مسعدة عن الإمام الصادق سلام الله نوقشت هذه الرواية سندا ودلالة. سندا قالوا هذا مسعدة شنو ما ثابت وثاقته إلا من جهة شنو ورود في أسانيد كامل الزيارة. فإذا أنت باني على حجية يلا أريد أن اللي قاري قبل هسا تذكروا. فإذا كنا بانين على حجية كل من ورد في كتاب كامل الزيارة حتى لو لم يكن مباشرة أحسنت شيخ ابن قولويه مباشرة هذا ينفعنا. ليش؟ لأن مسعدة ليس شيخا مباشريا علما على الإمام سلام الله عليه. خب ولكن مع الأسف احنا ما نقول بهذه الكبرى كل من ورد كلش كلش اذا نقول احسن فحينئذ هذا فرد اشكال سندي يسجل على رواية مسعدة. لكن هسه من باب فائدة اخاف انت تبني على وثاقة كل وان لم يكن مباشريا. خل نجي خل نبحث الاشكال الدلالي. نقول هذه الرواية تناقش بأنه هذه بس وار ما تطيق ضابط عام كل الأشياء كلها وين حتى في باب النجاس حتى في باب كذا حتى في الحل والحرم. إذا أثر الشيء الشك حرام لو حلال مو طاهر أو نجس حرام أو حلال لأن لسانها مو لسان كل شيء لك الطأ حتى والأشياء كلها لا الأشياء عفوا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدع. على كل حال هذه خاصة بموارد الشك في الحل والحرمة هذا واحد اثنين ها أحسنت حكم تكليفي مو حكم وضع طهارة ونجاسة. اثنين هذه البينة أو تقوم به البينة ربما هو عطف تفسير على يستبين مو المقصود به البينة بمعنى اللي هو ذي الصلاحي العدلين. أنت هاي كون البينة بمعنى العدلين هذا تدري من اخترعه كولومبس اخترع كذا هذه همات الفقهاء بعدين اجوا وسووا البينة. هذا اصطلاح جديد أن البينة يطلق عليه من وإلا لغة مو على الشاهدين بينة يعني ما يستبين به الأمر يتضح به الأمر معنى اللغوي. فحمل اللفظ على المعنى الاصطلاحي اللي هو متأخر حمل الرواية على المعنى الاصطلاحي هذا ظلم. الإمام ما جاي يتكلم على أنه بعدين ترى في زمانه إذا كان المراد من البينة المعنى اللغوي يعمل على ذلك المعنى هذا واضح بعد. فإذا ماكو ظهور في إرادة المعنى حتى أذبحها على قدر بعد إيه لا تجيب لي هذا ماكو ظهور ما تقدر تريد تمشيها بحركة اليد وما أدري بالتمنمين وبالكذا هذا ما يفيد ظهور حجة جيد. فإذا إلى هنا يتضح بأن هذين الأمرين اللذين أردنا من خلالهما إثبات حجية البينة لا أقل في باب النجاسة والطهارة هذا مو خالي عن الإشكال. لا قضية صحيحة هشام إنما أقضي ولا رواية مسعدة التي ناقشناها سندا ودلالة. وعلى كل حال خلي هذا ذهنك الشريف أريحه هسا إذا ثبت لا تقوم تهلل وتكبر مو عسبالك الساعة أنت شنو مشكلة فلسطين حليتها والكذا شنو اطردت الأتراك من العراق. لا كل شيء ما سويته. ليش؟ لأن إذا ثبتت أن البينة حجة، هو احنا ندعي سقف أعلى، ندعي أن خبر الثقة شنو واحد وإن لم يكن عدلا. إذا ثبت لك اثنين عدول، احنا نثبت أنه إذا ما قدرنا نثبت خبر الثقة حجة في باب النجاسة والطهارة، حينئذ التجمز وصفقوا سوى عيد بس بعد انتهاء ثلاثة أيام الآتية إن شاء الله. زين جيد. هذا بالنسبة إلى البينة اتضح على أنه شويون إيه مشكل الأمر. نجي إلى قلنا وخبر بل خبر الثقة، خبر الثقة شنو حجة أو لا في باب النجاسة والطهارة؟ أصلا كلا وقع الكلام أولا في حجية خبر الثقة. اثنين، إذا ثبتت حجيته هل هو حجة في الأحكام أو لا في الأحكام والموضوعات؟ بعضهم ترى ثبت حجية خبر الثقة وين؟ في الأحكام. فالرواية اللي يرويها زرارة في باب الأحكام يأخذ بيها، لكن إذا إجا زرارة قال لا تشرب هذا الشاي نجس، أقول له مع الأسف أنت إذا نقلت خبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه في حرمة شيء وحليته نأخذ بكلامك حجة، بالدليل ثبت حجية قولك، لكن حجية قولك في باب ومجال الموضوعات لا ما نأخذ. هذا أكو رأي راجع ما يريد بعد تراجع العروة الوثقى، رأي السيد اليزدي هذا، رأي السيد السيستاني هذا، رأي في العدل الواحد يستشكلون، مو الثقة غير العدل في الموضوعات. بل في بعض الموارد لعله يقبلوه. لا تقول لي مسألة رقم 7 في باب التقليد لما تراجعها تشوف يقبل خبر الثقة وإن لم يكن عدلا، ذاك قد عند قائمة السيرة على وعنه موضوع من الموضوعات قضية الاجتهاد والعدل. على كل حال سأتطلع السيد اليزدي واضح هذا لعله، سمو السيد اليزدي واضح هذا مبنى موجود على أنه في الموضوعات خبر العدل الواحد فضلا عن خبر الثقة ما مقبول، لابد من قيام البينة، حينئذ يحسن أن نبحث عن حجية البينة وننتهي إلى الإثبات أو النفي، وإلا إذا كان خبر الثقة حجة بعد ما أكو حاجة تعب ذهنك ووقتك تصرفه في إثبات حجية بينة، إلا إذا فرد ترف علمي حتى تناقش القائل بالبينة تريد تثبت له أن البينة في الموضوعات هم أيضا ليست حجة. قابس على كل حال خبر الثقة حجة أو لا؟ المرزى النائيني قدس الله نفسه ذكر بأنه إذا تريد تثبت أنت حجية خبر الثقة من خلال آية النبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا ما يمكن، لا تفي آية النبأ بإثبات ذلك. ليش؟ لأن مدل على حجية خبر العادل لسه، مو أنه غير العادل من الثقات، فلا بد أن سليس مفهوم وصف، مفهوم ما أدري كذا، قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، هذا بعد أشبع في محله بحثا، فلا بد أنت أن شنو تستعين بالسنة لتجميع ما يدل على حجية خبر الثقة. وبالمناسبة أكثر من مرة لعله ذكر جسا من باب أنه فرصة ويوم 4 و3 أيام عطلة و و و و الشيخ الأخوند رحمة الله عليه في الكفاية شلون ثبت الحجية، واحد جسا من الطرق خل أقوله على حجية خبر الثقة شلون ذكرته مرة أحلف بالعباس ذاكره، مرتين مو بالعباس بالحسين سلام الله زين لا لا لا لا بطريق اللي هذا اللي انا بينته، لا اكو فرد شيء اختص به كانه الاخوند اريد نشير له، الا هذا السيره هاي من ايه أبينا آدم أفرض عليه السلام على نبينا وعلي وعليه السلام. ها قلنا أحسن بالتواتر الإجمالي. قال إذا أجينا إلى الروايات اللي يذكر أنها تدل على حجية خبر الثقة، إذا هذه تواتر بها لفظي فجاي تستدل بالتواتر على حجية بالخبر العلمي على حجية الخبر هذا طريق معقول. أما إذا أنت ناقشتها هذه يعني ما حصل لك قول تواتر لفظي ولا معنوي، فما يصير تستدل بقى خبر واحد تستدل بحجية تستدل بخبر الواحد على حجية الخبر الواحد، هذا شيء يسموه بالمنطق وبالدور، هذا ما يصير. فحتى يشرد من الدور ويفر إيش ذكر؟ قال معاندا أن الروايات الموجودة اللي تدل واللي ما ثبت لي اللفظي دي كمله يلا قطعت قلبي اللفظي خلت ليش ها تواتر لفظي ومعنوي ما أكو ما ثبت. أتي أقول أن والعباس وحدة من ذني صادرة من المعصوم، هسه كلهن مو صادرة كلهن صادرة ما أقدر أحلف بالعم، لكن وحدة صادرة والعباس وحدة صادرة أقدر أقول له لا. إذا قدرت تقول هو هذا يسموه التواتر الإجمالي، خد قول أنا أحلف بالعباس وحدة صادرة لكن ياهي ما أدري حتى يقول ها تعال إلى أضعف الروايات دلالة أضيقهم أضيقهم يعني شنو يعني تعال إلى الرواية اللي تقول الحجة من خبر الواحد ياهو مجتهد يكون شيعي جمع من ذن التقييدات اللي شنو تريد تختنق بعد زين بعدين تعال إلى ذني ادرسهن ياهو اللي يحمل من هذا هذه الصفة تجي مثلا هذا يحمل هذا تعال شوف دلالته شنو هذا بعد ثبت حجيته قطعا تعال شوف دلالته شنو. اذا قال لك مطلق الخبر الثقه وان كان فاسقا شاربا للخمر خلاص بعد راح يثبت صلوا على محمد وآل محمد واضح هذا حلو فرد طريق حلو. على كل حال هذا فرد شيء. هسه احنا الشيخ النائيني رحمة الله عليه قال آية النبأ ما تقدر تتمسك بها قاصرة لهذا، شو نسوي؟ نرجع للروايات. لما نرجع للروايات نشوفها مختصة باب الأحكام. إذا أجاك فلان ينقل عني كذا الإمام يقول له مثلا هذا ثقة تراه، خوش ينقل هو مو ينقل على أنه هذا نجس أو طاهر، ينقل أنه هذا واجب حرام كذا أحكام يعني ينقل. وإذا ينقل طاهر نجس مو موضوعية شبه موضوعية من باب حكم كلي ينقل، يعني يقول الخمر نجس هذا حكم هذا ما صار موضوع واضح له لا. فإذا على كل حال لا القرآن تقدر تستفيد وتستند إلى لإثبات حجية خبر الثقة في باب موضوعات ولا السنة لأن السنة لكن في القرآن قاصر الدلالة من قاعة حتى في باب الأحكام مثلا باب السنة تام الدلالة لكن تام وين في باب الأحكام مو في باب الموضوعات. وإذا تقول والله أنا عثرت على هاي الرواية مطلقة ما مختصة الإمام يقول إذا أجاك زرارة بخبر خذ به ما قال في الأحكام قال أصلا هالشي خبر ثقتي حجة يلا أكثر من هذا مطلق بعد في الأحكام يقول هاي لازم تقيدها بمن بناء على تمامية رواية مسعدة ناقشناها رواية مسعدة لكن بناء على تماميتها إيش قالت أو تقوم بالبينة راح تضيق هي الخناقة يعني حجة إذا انضم إليه عدالة وشخص كمل آخر هذا حكي منه المرزل نائيني رحمة الله عليه، يرد على ما أفاده رحمه الله تعالى بأنه احنا مو فقط آية النبأ او السنة الأخبار هي المدرك لإثبات حجية خبر الثقة، حتى تقول لي آية النبأ قاصرة والسنة قاصرة، عندنا دليل أهم موجود وهو السيرة، سيرة العقلاء، سيرة العقلاء قائمة من القديم معاصرة همات للمعصوم سلام الله عليه، قائمة على الأخذ بخبر الثقة في باب الموضوعات. المرية تسأل زوجها ها مطرت الدنيا لو لا، تسأل من باب مثال نجس هذا لو إلى آخره، أي بعد ما ينكر هذا. والمفروض أن سيرة العقلاء هذه أيضا ما أكو أنت تقول لي شنو ما أكو ردع؟ أكو ردع رواية مسعد. قد واحد يجي يقول على أنه رواية مسعد لم تثبت حجيتها، ناقشنا قلنا مسعد شنو لم تثبت وثاقة، لا أقل الإشكال السندي، فلما مو ثابت يعني مو ثابت أقول لك أسكت. إحنا في باب السيرة احتمال الردع هو مضر، ليش؟ لأن في باب السيرة متى تكون السيرة حجة؟ الجواب تكون السيرة حجة نقاط املأ الفراغ لو أحرزنا علمت بالإمضاء، علمت بالإمضاء ومع احتمال الردع 1% بعد يقين بالإمضاء أكو 1% 1 بالمليون إذا ما أكبر، فإذا احتمال الردع هو مضر، مو إلا الردع تجيب شنو برواية يحرز الردع، يعني مو إلا يحرز الردع. واضح هذا بعد؟ البعض يقول أنه لو كانت سيرة عقلائية مو بس احتمال الردع بل يقين بالردع، لأنه هسه هذا لا بعدني وما كملت. مضافا الى انه ها لا من هذه الجهه، لا من هذه الجهه، فانت شلون مشينا؟ قلنا على انه سيره عقلائيه موجوده وهذه شنو ممضات، ان قلت بانها مو ممضات اقول لك ليش، تقول لي اكو روايه مسعده، اقول لك روايه مسعده ما تفيد، مو من جهة أن رواية مسعدة ليست حجة ما تفيد، لأنه حتى لو مو حجة لكن تولد لي احتمال للردع لولا راح يخدش بعد بإحراز الإمضاء، بل ما تفيد من جهة أنه السيرة اللي إحنا ندعيها مستحكمة، وإلا ما تصير سيرة مستحكمة، فلا بد وبما أن لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه، فلا بد أن يكون الرد عمات متناسب ويا من يعني إذا نستجير بالله، واحد ابنه مشهور بالمنطقة مودي ما باقي واحد سالم لا ذكر ولا أنثى من عنده، خم ما يصير هو جو اللحاف ويقول له مو يلسه هو فلاش، خم ما يصير هذا يكفي ردع لو لازم كل يوم يشيل العصا عليه، فبميت مرة يشيل العصا حتى حينئذ شنو صار واضح شنو المقصود. جيد. طيب شفنا حس في السنة ما قال هو السنة وهي خاصة بالأحكام، وقال لي ولو كانت مطلقة يلزم تقييدها برواية مسعدة، تقييد برواية مسعدة من أي جهة؟ جهة مو هاي شو تقول هي؟ لا هي شو تقول؟ هي شو تقول هي؟ السنة شو تقول؟ السنة نفترضها مطلقة، لم تخصص اللي هو خبر الثقة في الأحكام مطلقة. اثبتوا بالاحكام الموضوعه. احد الدعوة انه يمكن تقييد ذلك الاطلاق بروايه مسعده. احنا نقيد بروايه مسعده يعني اذا انضم لها عدل اخر حينئذ اخذ به. هو يقول لي هذا الجو هو انها تتعرض الى بيان الاحكام. يعني روايه مسعده قالت كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام. هي تتكلم عن حلال حرام هي بالاحكام فقط دون الموضوعات. من هذه الجهة تكون مقيدة. هاي شو لها ربط؟ مو من هذه الجهة. لا مو رواية مسعدة تقول لي في الأحكام البينة حجة. هاي ما يتنافى ويا في الموضوعات ال شنو خبر الثقة حجة. ولذا هو ما تذاكر ذاكر ور أموره كلها على حتى يستبين. هاي جايبها ما جايب كل شيء لك حلال. أقول لو الشارع قال لي على أنه في الأحكام البينة حجة وإجي دليل آخر يقول لي في الموضوعات خبر الواحد حجة الخبر حجة مطلق ما قال بعد خبر اثنين خبر يشمل خبر شنو خبر الواحد هم ترى مو المقصود كإصطلاح الخبر الواحد مو مقابل المستفيض والمتواتر هذا المقصود وإن جاء به اثنان خط اكو تنافي بين هاتين الجملتين. الشارع يقول بسم الله الرحمن الرحيم قانون رقم واحد في باب الاحكام البينة حجة قانون رقم اثنين في باب الموضوعات قول في باب الموضوعات خبر الواحد حجة اكو تنافي بيناتين. لكن باعتبار أنه في رواية مسعدة ورد أن الحجة منحصر بمن بالبينة فهذه نجعلها شنو خبر الواحد في باب الموضوعات حجة نقول إذا انضم نقيده إذا انضم إليه خبر آخر حتى يصير بينة هذا ظاهرا المراد. ستأملوا إذا أكو فرد شيء يوم الأحد إن شاء الله بخدمتكم مو جيد هذا المقصود. خب هسه هذا شوي هنا لهنا احنا اثبتنا بالسيره حجيه شنو خبر الواحد في باب الموضوعات بس شويه قلبي هم يريد ليوم اربعاء يريد له شوي هنا ايه شويه طمئنه كذا ايه ها يقول تقدر تستند هم أيضا لتأكيد المطلب بروايات وردت خاصة وردت في أبواب متفرقة بعد هذه بعد ما تعطيك ضابط عام سيرة ما تجي ناظرة ما ندعي أنها ناظرة في خصوص باب دون باب لكن إذا ترجع إلى الروايات تجد أن بعض الروايات وردت في أبواب خاصة يمكن من خلالها إثبات حجية خبر الثقة فهذه ما تقدر أنت بالاستقراء الناقص ما تقدر تثبت ما تقدر تستنبط ما تقدر تتوصل إلى قاعدة كلية استقراءك ناقص مراجع هاي الرواية هاي الرواية هاي الرواية هاي الرواية وردت في باب الزواج هاي الرواية وردت في باب النجاسة هاي الرواية ما تقدر أنت شنو تستفيد ضابط عام أن خبر الثقة حجة في كل باب من أبواب الموضوعات لكن هذه تدعم السيرة يعني تقوي قضية السيرة شنو هذه الروايات قال ومما هاي بعد نقراها هذه أقراها ومما يؤكد صفحة 195 ومما يؤكد لقيتوها آخر الصفحة ومما يؤكد حجية خبر الثقة في الموضوعات الرواية هذا البحث في الأذان دخول الوقت لكنه احنا نريد شنو نقول ما إلى خصوصية دخول الوقت هذا نريد نثبت احنا بشكل عام الموضوعات اللي واحد منها الوقت وواحد منها النجاسة مورد البحث الروايات الخاصة في الموارد المتفرقة والتي منها الرواية السابقة وغيرها مما دل على حجية أذان الثقة اللي هو يعد أذان الثقة إخبار كأنه عن دخول الوقت لكن إخبار شنو عملي لعله مو إخبار قولي واضح خب هذا واحد هذا اثنين ومنها موثقة سماع سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال أنت شنو متزوج هذه أو متمتع بهذه؟ هذه زوجتي. فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة، وما عندي فرد بينة أثبت، أنت شلون متزوج؟ الإمام أجاب سلام الله عليه إن كان ثقة فلا يقربها ذلك، فلا يقربها ذلك، فلا يقربها ذلك الرجل اللي يتزوجها ثاني، فلا وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. واضحة الدلالة، موضوع هي ذات بعل أو ليست ذات بعل، متزوجة أو ليست، معقود عليه أو واضح. هذه مختصة بذاك الباب لعله، إذا تلغي الخصوصية تستفيد قاعدة عامة، لكن إذا ما تلغي الخصوصية واردة في ذلك الباب فقط، لكنه تصير داعم لما تلقى لك في هالباب رواية، في هالباب رواية، في ذاك الباب، يعني إذا الأبواب 100 تلقى لك شنو 60، في 60 باب خبر الثقة، قد تخرج بنتيجة، قد شنو ظن قوي، لكن لما أكو سيرة بعد تلاقح الإيه. قال هذا، ويمكن أيضا استفادة حجية خبر الثقة بشكل مطلق، هذا بعد مو مختص بباب، من صحيحة أحمد ابن إسحاق. زين، أحمد ابن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي الحسن عليه السلام العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. هذه الدعوة، شنو الدعوة؟ أنه يمكن من هذه الرواية استفادة حجية خبر الثقة بشكل مطلق. يعني شنو بشكل مطلق؟ يعني في كل الأبواب، أبواب الموضوعات. خب ليش ما ذكرها المرزا النائيني؟ يعني ليش هناك إيش قال المرزا النائيني؟ والمهم، وإذا قلت لك هناك حكيت أنت إيه هناك، ليش ما هذا ما قبلها، ما ذكرها المرزا النائيني؟ إن شاء الله يكون فهم أنه عنه ما يعني خبر الثقة. شلون؟ أقول إن شاء الله ما يكون قد يعني في آن واحد يجون؟ لا لا أخو هذا لا هذا لا تش اسمه ترى المرزا النائيني. لا لا يمكن بيقول من حيثية أنه ما يؤديه عن ما عليه صار أحكام أحسن هذا العليه إيه؟ من هالباب، لأن هم شنو شنو يؤدون شنو يا بثوبك نقيس أو شو له ربطة ما يروح أيه. اللي يؤدي أحسنتم من هذه الزاوية، لكن هذا يمكن رده بأنه إطلاق بس في مكاتبات في إشارة لبعض الموضوعات فإن تعليل فإنهما الثقتان هذا التعليل، التعليل شنو؟ أحسنت يعمم صحيح هذا في الأحكام، لكن التعليل لا تأكل الرمان لأنه وهذا يعلل صحيح هو بالرمان جاي أجي، لكن أنا همات يؤديان الأحكام، لكن لما نعلل لأنهما الثقة بس عيف المأمونان إيه، بس حتى لو موجودة هم هذا بعد تمام البحث في محله أكثر من هذا. أذكر إن كانت بعض المخاطبات كان في إشارة لبعض الموضوعات حتى مو بس فقط الأحكام، ها بعض المخاطبات بين السفراء والإمام يستفاد منه بشكل مطلق يعني. خب جيد، هذا هذا بعد الحاسم في بحث ماذا هو هناك في الأصول بعد مو هناك فقهي بعد يصير شنو البحث. خب نرجع إلى صفحة 140، خل نكملها سريعا حتى شنو فرد دقيقتين ثلاثة أربع خمس دقائق شنو أحكي شوية غير. قال وأما عد هذا كل البحث في وسائل إثبات شنو الطهارة النجاسة أي. فقلنا النجاسة تثبت إذا كان شيء عندك طاهر، والحالة السابقة الطهارة تثبت بأربعة أو بثلاثة، هذا بعد لا إيه مو مهم. النجاسة طهارة شلون، هم نحتاج إلى إثباتها إلى طرق، في إثباتها إلى طرق أو لا. هذا نتركه إلى يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال كما في نهج البلاغة، ورد عنه إن للقلوب إقبالا وإدبارا. وهذا فرد أمر واضح، يعني كل إنسان لعله شنو، مو لعله، هذه ما إلى معنى. الإنسان الشاهد يوم قلبه مقبل على طاعة الله، مقبل متفاعل ويا الأحكام، متفاعل ويا الأجواء الروحية، متفاعل مع الأخلاق، وفرد يوم تشاهد شنو مدبر، شنو الأسباب، هذه لها مجال بحث آخر. نفس فعل الإنسان هو يسبب إقباله في يوم وإدباره، عوامل خارجية، مجموع الأمرين. لعله من خلال بعض الروايات يستفاد على أن نفس فعل الإنسان هو العلة التامة له. إذا سوى فرشي زين حسن تجي دفعة، دفعة يتوصل من خلال هذا الأمر الكذا الحسن إلى أمر حسن ثاني، الثاني إذا سوى، وهكذا سلسلة إلى أن يمتلئ القلب بياضا. تشوف شنو بياض ناصع يصير قلبه. والعكس بالعكس، إذا فرد شيء موزيا نستجير بالله، حرام ارتكب الإنسان، مو بس يحرم من واجبات مستحبات، ما نقول السواجبات، إن أكو بالرواية على أنه الإنسان يفعل كذا فيحرم. أكو واحد ما يحب صلاة الليل؟ ما أظن أكو واحد من عندنا يقول شنو ما أقوم عن صلاة الليل عنادا، بل كلنا ينوي أن يؤدي صلاة الليل ويعلي هذا، بل اثنين قد يحط احتياطا. أنا بعض الأوقات أوقت اثنين، مو بعض الأوقات، دائما اثنين، واحد أحطه بعيد حتى أكون مجبور على القيام، ولما كان التلفزيون التلفزيون أحطه شوية عالي، ما هلا مجبور بعد قصة على أقل الجيران، إذا ما عندي دين فليكن شنو شوية أقل حياة نستجير بالله. الإنسان ما أكو فرد واحد ما يحب أن يتقدم إلى الأمام، لكنه نتيجة بعض الأعمال اللي يأتي بها نستجير بالله تكون موجبة لحرمانه. على كل حال الله خالق فرد شكل النظام كذا، النظام الخلقي والخلقي. أنا هذا بعقيدتي ما أدري، قد تقول لي شنو الدليل، هذا يحتاج إلى وقت لتجميع شنو ذن الأمور. خلقي كل شيء الله خالقه بنحو تكون شنو متداخلة بينهم، مو يعني هذا العالم منفصل عن ذاك العالم، عالم الكذا المادة منفصل عن عالم الروح، عالم الروح عالم الأحكام منفصل، لا كلها متشابكة. ولذا هو النظام الأصلح والأحسن اللي على كل حال. الإمام هذا الإمام سلام الله عليه يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت اقتصروا بها عليما على الفرائض. لا تفلت الدور الفرائض، لا تفلت الساعة أقلا الواجبة. هسا هذه قلنا كل إنسان يعيش هذه الحالة زين، والسعيد كل السعيد، والصاحب الحظ كل صاحب الحظ اللي يعرف شلون يصرف بشكل صاحب الثروة، صاحب الثروة الذكي شنو اللي يقدر يستفيد من ثروته، لا تروح هباء، وإلا قد يشوف عنده أموال طائلة الإنسان لكنه ما يحسن التصرف بها، شيئا فشيئا يستيقظ صباحا يشوف شنو نقصت هواية من حساب البنك ناقص. احنا همات، انا همات كذلك، قد افعل ما افعل في شهر رمضان او في محرم ورايح بياده لكن لا احسن ان اتصرف، ما اعرف شلون احفظ هذه الثروه التي وهبها سبحانه وتعالى الي. استيقظ في يوم من الايام اشاهد انا شنو ما عنفو، لا دعاء الصباح الي خلق، لا زياره الامام سلام الله على هاي الاسبوعيه القصيره الي خلق، لا أنه أصلي للإمام الحجة الصلاة القصيرة، لا اللهم بلغ مولاي ما للفجر قصيرة، يعني هي ذنش قد تستوعب وقت، لكن كل يوم أنا لخلق أنا أحدث نفسي سماع لي بالآخرين، الله يشهد مو الآخرين مد نظري، شو أشوف أن هي هاي الخمس دقائق اللي هي ثقيلة، هاي الخمس دقائق اللي هي شنو دعاء مال كل يوم، سلام على الإمام الحجة، صلاة للإمام الحجة، قراءة صفحة من القرآن تستغرق 15 دقائق، هاي ثقيلة، ما أقدر أنا أن شنو أجعل لها في حسابي اليومي 10 دقائق، هذه موقتة برنامج كبرنامج أؤدي، وخصوصا إذا عندي شنو من أو غير الشيطان، الشيطان هو قاعد ركبة ونص ما بيها كافلام الغير، لا أكو حديث إذا صارت عادة بعد هذا مو صحيح العادة، لأن ما تكون بعد حينئذ عن ها ضعيفنا من ذن السؤال، خليها عادة بعدين نسويها، خليها أعطي من نفسي أنا 5 دقائق 10 دقائق. على كل حال هذا له تتم، أنا كان بنائي عن شنو نبحث النوافل الفرائض، هل المقصود يعني فقط هذه ركعتين أدي له النوافل مطلق المستحبات مقصود الإمام، سادة إلى وقت آخر إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق وأن لا يحرمنا ماذا توفيقاته، والسلام عليكم، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله.